انا عندي مشكله مع كلمه مشروع النهضه. ايه مشروع النهضه يا جماعه؟ والنهضه الحضاريه، ايه مشروع النهضه؟ ايه صوره النهضه الحضاريه عند البعض يعني؟ طيب مصر مثلا او السعوديه او كده عملوا مباني عظيمه وعملوا مدنيه عظيمه جدا، على فكره المدنيه اللي موجوده عظيمه جدا. اصل يقول لك اصل مشروع النهضه السياسيه، لا لا لا سيبك من كلام الفرق بتاع النهضه السياسيه وبتاع، موجوده في الغرب محدش بيتخيلها، دي شموليه مجتمعيه وتدمير وتفكيك للمجتمع وتدمير المجتمع بكل الاشكال. كلمه النهضه سياسيه، السياسه مرتبطه بالمجتمع، المجتمع الغربي اصلا متدمر وفي شموليه رهيبه. ما ينفعش تقول لي اصل في حريه في السياسه، حريه في السياسه اصلا؟ حريه سياسيه ايه اللي موجوده في الغرب؟ حريه بنطاق معين وبتدور في مربع هم مخلينهم ما بيدروش بره المربع ده، مش قادرين يطلعوا من المربع ده. لكن النهضه ايه صوره النهضه؟ ما عندنا ناس عاملين نهضه، نهضه مدنيه وعاملين مدن هي دي النهضه؟ لا مش هي دي النهضه. طب ايه النهضه؟ ايه النهضه الحضاريه اللي انت حضرتك عايزها؟ عسكريا عندنا دبابات وطيارات وعندنا صواريخ، ايه النهضه الحضاريه اللي حضرتك عايزها؟ ايه النهضه؟ الحقيقه ان النهضه الحضاريه هي ان انت تكون ممتلك قرارك بايديك. ازاي تمتلك؟ وما فيش غير طريق واحد. يقعد يقول لك النهضه ومشروع، هو مشروع واحد للنهضه. عايز تنهض لازم يبقى قرارك بسلاحك واكلك من ايديك، ويبقى عندك قرار ان الموت مش حاجه ترعبك. هي دي الوهن، دي هي قصه العالم الاسلامي كله في القرون الاخيره، الوهن ان خايف ايه القنبله. لو العالم الاسلامي اتعمل في العصور اللي كان المسلمين اقوياء فيها وبقى فيه قنبله نوويه، لو كانت اتعملت في وقتها كان العالم الاسلامي هيبقى مرعوب وقاعد كله الوهن منتشر في كل الحكام بالشكل ده. هو الحكم، هو صلاح الدين كان بيقود الجيوش بنفسه، مرعوب بقى وقاعد يستخبى في في في في, في بتاع، وبعتوا الجيوش تحارب بيبرس وقطز، وبعتوا الجيوش انا قاعد ما بحاربش. يا عم دول محاربين كانوا ينزلوا يحاربوا بنفسهم في الجيش وعارفين ان انا هموت، انا ممكن اموت. صلاح الدين ده يعني السنين الاخيره الشهره بتاعته جت في حوالي اخر 10 15 سنه من عمره، الشهره بتاعت المعارك العسكريه. ده واحد قضى فتره شبابه مش معارك عسكريه، قضى فتره الكهوله والسن الكبير والشيخوخه، هو دي اللي قضاها عمال يحارب، عمال يحارب بجنون في كل في كل حته. فلو حد هدده ان احنا هنقتلك، يا هلا يا اهلا يا اهلا، انا وشعب احنا بنحارب عشان الاسلام. فالوهن هو المنتشر. النهضه جايه بسبب الخوف من الموت، مفيش نهضه عشان في خوف من الموت، وهم مخوفينك. انت لو عملت سلاحك او عملت اكلك بايديك احنا هنقضي عليك وهنقتلك، بس خلاص مش هعمل اي حاجه بايديا، لا سلاحي ولا ولا ولا اكلي هعمله خالص بايديا، هفضل معتمد عليك. واللي يفضل معتمد على سلاحه واكله على غيره وعشان خايف من الموت، عمره ما هيبقى ليه موضع في هذا العالم، موضع محترم في هذا العالم. الروس ايه اللي مخلي الروس على قد الاعتماديه الكبيره وكل ده؟ ان الروس عندهم هم زي الصينيين، ايه اللي مخليهم قوه عظمى؟ لو العالم ده كله قطعني يتحرق بجاز، انا هتأذى اقتصاديا جامد قوي، لكن انا عندي قمح وعندي حاجات اكفي شعبي، يتحرق بجاز مفيش عندي في مشكله، عندي من الموارد اللي تخليني انا كروسيا افضل عايش لوحدي بدون حاجه للعالم، عندي صناعات عسكريه وعندي تكنولوجيا عسكريه، انا ما اروحش اجيب حاجات من اي دوله تانية، عندي سلاحي من ايديا، واكلي من ايديا، اطعني بقى يا عالم وطردني من الفيفا. فيفا ايه تفهيني يا هوبلن؟ اطردوني من السويفت هتوجعوني؟ مش هيحصل، هيحصل عندي مجاعة، أنا مستعد أخد قرار المجاعة، ما عنديش وهن. إحنا عندنا ناس لو حتى معهم السلاح الروسي كان ممكن يخاف، يقول لك لا يا عم بس شعبي وبتاع وهيتأثر، وثم متعودين على إن ماكدونالدز ويقتل ماكدونالدز، اتحرق ماكدونالدز زي روسيا بيفكر ماكدونالدز 800 فرع اتحرق وجايز تطلع بره، عايزين تمشي امشوا. وإحنا محلات كذا ماشي مع السلامه، يلا نفس الطياره لو خدها ماكدونالدز، يلا انتوا غرف ده انتوا كمان. طب ده في بطاله، ده 800 فرع، ده في بطاله، ده الشعب متعود الشعب ياكل جاز، يشرب طينه، يشرب ميه البرك، ولا إن تهددوا الروس وتهددوا الشعب الروسي. ده مفهوم ان ما فيش حاجه اسمها وهن. انت تقدر، هي النهضه الحضاريه والمشروع الحضاري، تقدر تعمل حاجه زي كده يا فندم؟ تقدر تقول لا انا هعمل قرار عشان كذا؟ لا ما تقدرش، حتى لو ايه باللازم بيحصل فيك انت مضطر تاخد الموافقه بتاعت العالم، لان اكلك وشربك وسلاحك من عندهم خلاص، وما تقدرش تطالب انهم يبقى من عندك عشان هتتعجن عجنه محترمه. لو طلبت حاجه زي كده فانت خايف تاخد القرار ده. بس هذه امور ببساطه.